بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الآن نبدأ بحول الله وقوته في في في فضائل الصحابة، وانتهينا أمس البارحة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما خير النبي صلى الله عليه وسلم واختار الآخرة وبكى أبو بكر. نعم، اقرأ الآن الذي بعده، بارك الله فيك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يسير، حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أرضي وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلد. رجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرئ الضيف على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقال لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غيره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره كان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش الكين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا: إن كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أبه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإن قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهى، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمته، فإن قد أكفره ولسنا بمقرين لأبي بكر للاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو: فإني أرد إليك جواره وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. هذه الصديق في عزمه على الخروج والجهاد، وفعلا خرج، كأنه أراد أن يهاجر الحبشة أولا، وهذا الرجل ابن الدغنة قال: لا، ما تخرج، ارجع عبد ربك، فرجع. يعني عائشة لما تقص علينا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت، يعني أبو بكر عزم على الخروج ثم رجع، ثم تقول عائشة ها إيش قالت عائشة. نعم، قالت: نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، ماذا قال الرسول المسلم؟ يقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أخبرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. تجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. هذا هو، يعني أبو بكر أراد أن يخرج في ذلك يعني بعد ما رجع من الطريق أراد أن يخرج المدينة، لأن الرسول قال هاجر، فلما عزم قاله الرسول: على رسلك، يعني انتظر أنه مهاجر فعلا. وفرح أبو بكر. نعم. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلق راحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبر 4 أشهر. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله عليه وسلم. ما شاء الله، يعني أبو بكر حبس نفسه على رسول الله، مهما تأمر أنا معك. فأراد أن هاجر فوقف حتى جاءه هذا اليوم. شوف ماذا قال، جاءه الرسول الآن. قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: أردت متقنعا. قال إيش الثوب حقه عندنا؟ إيش يقولون؟ ماذا يقول؟ متلثم. هذا التقنع، أنك جاء الرسول خوف، أمره الله أن يهاجر، خرج رحل أبو بكر الصديق متقنع صلوات الله. عرفت متقنع كيف؟ قال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في حال. والتقنع يعني كذلك المرأة، المرأة تلبس القناع. المرأة إيش؟ ورد في تفسير أنها تلبس القناع هكذا، القناع تشد على جبينها. هذا إيش؟ هذا القناع، يعني لما تجي تتحجب هكذا تشدها هكذا. أرضك هذا المرأة تتغطس. سبحان الله العظيم. نعم. والآن يقول له كشف وجهك، يقولون المرأة والله أخطأوا خطأ فاحشا، وشيخ الألباني غفر الله له. أما الأصل في هذا أن الحجاب، مرأة تتحجب 3 آيات ورجل. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل أذن له فأذن له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، أذن لي في الخروج. قال أبو بكر: صحابة بأبي أنت يا رسول الله. صحابة في رأيه في بعض الروايات الصحبة، أنا أبغى أصحبه. قال رسول الصحبة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله 1 راحلتي هاتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحتى الجهاز، صنعنا لهما سفرة في جراب. السفرة معه سفرة الطعام، المسافر يأخذ شيئا قمحا ولا تمرا فيمشي في الطريق قد لا يجد طعاما، أليس كذلك ولا لا؟ وقرمة ماء، هو كان يسافرون الآن ما شاء الله السفر الآن راح، أليس كذلك ولا لا؟ 8 أيام من مكة المدينة الإنسان يعني. فقالت: جهزناهما وصعنا لهم سفرة في جراب. نعم. فقطعت أسماء بنت أبي بكر نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. قالت: ذات النطاق أو ذات النطاقين، عرفتم النطاق هو تضع تتحزم به امرأة حزام أنت ولا يكون من كذا. فلما أرادك أن تربط السفرة يعني الجراب فلا يخرج منه الطعام والأشياء، ما وجد حبلا، فجاءت النطاقها. قالت عائشة: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدرج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة تبائس، فلا يسمع أمرا يقتدان به حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. شوفها، هذا عبد الله بن بكر كمان ذكي، لما زبنوا وجلسوا في غارها عبد الله بن بكر كل يوم يأتيهم، لا يأتيهم إيش؟ قال: وهو شاب ثقف لقن، يعني ذكي حاجة، انتبه بشويش يسمع إيش يقولوا في مكة، يتكلموا ويجيهم في الليل، فيأتيهم في الليل يبيت، فإذا ويخبر ما يصير، وفي السحر يخرج منه، عرفتم في السحر من قبل الفجر يرجع إلى مكة، أيضا ما الناس هو في مكة ما خرج، هذا من الحكمة. نعم. قالت: ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريها حين تذهب ساعة من العشاء. هذا عمرو بن فهير عبد أبو بكر الصديق عنده غنم، يجي له كمان في الليل ويحتاج يشرب من اللبن ثلاثة أيام حتى يتكتم الخبر لأن كفار قريش أعداء الإسلام قتلوا صلوات وبذلوا كم، من يعرف بذلوا كم؟ 100 من الإبل من يأتي بمحمد حيا أو ميت ومن الشيطان حقيقة. وكان توفيق الله أن خرج ودبر هذا التدبير أن عمرو بن فهيرة وابن بكر يأتيانهم وواعدوا هذاك الرجل ابن أريقة سيأتي معنا. نعم. قال فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، ينعق بالغنم يعني يترى الغنم خلاص يعني يجلس عندهم في الليل حتى يشرب الطعام ثم يرجع ثاني حتى يظن انه ما هو. نعم. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. استاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الدين وهو من بني عبد بني الدين وهو عبد الله بن أريق. هذا الرجل سمي في بعض الروايات ما اسمه عبد الله بن أريق. من هذا يجوز الاستعانة بالكافر، أليس كذلك ولا لا؟ يجوز الاستعانة بالكافر لأن عبد الله بن أريق دليل خريج يعرف مسالك إيش البلاد، يعني قد يتيه الرسول وأبو بكر في مسالك البلاد، أليس كذلك ولا لا؟ واتخذ رجلا ماهرا في هذا الباب، قالوا أنت ما تكلم أحد تجينا بعد ثلاثة أيام من راحلتين التي أعطاه أبو بكر وأعدهما وصلحهما أبو بكر الصديق، ثم قال مثلا تأتي يا ابن أريق بيني وبينك على. وفي بعض الروايات أنهم استأجراه على 10 دنانير، استأجراه على إيش؟ يوديه من المدينة من مكة إلى المدينة، فهمتوا على بدليل الخريت، الخريت الدليل الخبير بالطرق، وهذا هو ابن أريق. نعم. رجلا من بني الدين اقرأ. وهو من بني عبدي من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، هاديا خريتا، شوف جاب هالكلمة. نعم. والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن رقي وهو على دين كفار قريش فأمناه. وهو على دين كفار قريش يعني كافر. يجوز المسلم يستعمل الكافر ولا ما يجوز؟ كفر ولا ما يجوز؟ هذا دليل على أنه يجوز المسلم يستعين بالكافر في أمور ما يعرفها، فهمت ولا لا؟ يستعين بالكافر في أشياء حرب أو شيء أو سلم أو قنعة أو مهرة اللي ما يفقهها الناس فهم. أليس كذلك؟ نعم. فدفع إليه راحلتيهما ووعده غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. جيد، واضح. هذه هجرة الرسول. سنرى الآن كمان أخرى من الأحاديث كيفية هجرته صلى الله عليه وسلم، الهجرة المباركة. نعم. اقرأ. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة المدلجي مدلجي أكثر الناس المدلجي. نعم. وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أن سراقة بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دي كل واحد منهما لمن قتله أو أتره. شفت كفار قريش يجعلوا جاءتهم لا مسكتم هذين الرجلين واحد منهم كل واحد عليهم كفر 100 والرسول 100 رضي الله وسلم. ما أعظم أبو بكر الصديق هدى روحه برسول الله هاجر معه. وجاء سراق الآن يقول نحن في منطقتنا، وكانوا في قديد. أين كان سراقة؟ يعرفون قديد؟ قديد طريق بين مكة وبين إيش المدينة، يعني كان طريق فهو مكان أي طريق الهجرة، يعني في مكان سراقة هنا في قديد. يقول اقرأ. قال فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام جلوس قال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة يعني رأيت أسودة أشخاص جاءوا يغدرون، شفت ناس ماشيين أظنهم محمد وأصحابه. هذا رجل جاء معهم وجاء إلى سراقة قال ترى كذا. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم. شوف كذبوا، قالوا ما هم جائزة مئة ما تشاركوا فيها أحد. كان يطمع في الجائزة، نعم كما قال بعض الروايات أطمع أن ما أحد ينال الجائزة غيري. مثل ما هم ماذا قال لهم؟ قال ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. يعني هذول الذي شفتهم ما هم محمد، هذول فلان يبتغون ضالتهم، يعني اخترع لهم إيش كلام. نعم. قال ثم لبث في المجلس ساعة، ثم لبثت في لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي فتحبسها علي. أيوة. وأخذت رمحي. الجارية قاعد تخرج الفرس في النار وديها من وراء أحد يشوف. وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض. أيوة شوف حفظه الرمح هكذا مو كذا ولا لا، يمسك ورأسه في حديدة عشان هذه الحديدة لا تبرق في الشمس ويراها الناس كذا سواري خضها في الأرض، يعني إذا برقت شوفوا الناس هذا فين ماشي خضها ثم يرى كأنه يريد إيش يتخفى جدا. واضح ولا واضح؟ قال فخفضت بزجه الأرض وخفضت عليه. نعم. قال حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم. أيوة. فعثرت بي فرسي يعني يجري يجري يجري حتى قرب منهم شافهم الآن وصل معه الرمح. شوف شجاع هذا، يخاف ما يخاف لكن ترون الآن كيف الله ينصر دينه. الله أكبر. نعم. قال منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت. في بعض الروايات دعا عليه الرسول اللهم احبسه، الرسول دعا اللهم احبسه عنه. في بعض الروايات اللهم اكفناه بما شئت، يعني انت ولا يعني اكفناه بما شئت. في بعض الروايات دعا الرسول قال اللهم اكفناه بايش، فلقت الارض سقطت. سبحان الله العظيم. نعم. قال فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. نعود بحول الله وقوته إلى حديث إيش سراقة ابن جعشم لما سقط فرسه سقطت به إيش فرسه فاخت في الأرض طاح، فلما سقطت خرج الأزلام. الأزلام يعني جمع زلم، والزلم الأقلام التي يستقسم بها إذا أراد الرجل أن يسافر أو يعمل. الله عز وجل وجعلنا إيش، من يعرف ماذا جعل الله لنا؟ ها الاستخارة، ليس كذلك ولا استخارة؟ علمنا رسول الله الاستخارة. فقطت الفرس عنده كل واحد عنده أزلام عيدان، إذا أراد يفعل شيء عنده هذا العيدان يقلبها. ففيه فعل في عود إيش لا تفعل، في عود لا يسكت ساكت. كم؟ ثلاثة، واحد يقول افعل، واحد يقول لا تفعل، واحد ما في شيء. فإذا خرج ما في شيء يعودها، إذا خرجت افعل يفعل. ما من العيدان هذه ما درى أنت ولا زي ما يقولوا القراء تفعل ما يفعل، أليس كذلك؟ فكأنه خرج العيدان حقته لما خرج الفرس يستقسم الذي لم يشوف إيش تفعل، فخرج يقول لا تفعل، إنه هل أذهب أخذهم وأطعنهم وأقاتلهم ولا لا تفعل. خرج العيدان إيش تقول؟ لا تفعل الذي يكره. إيش قال؟ فاستقسم. قال فاستقسمت بها أضرهم أم لا، خرج الذي أكره. خرج الذي أكره، واضحة اللي كذلك يستقسم بالأزلام. زين. طيب فرقت فعصيت الأزلام، فعصيت الأزلام لأنه المئة من الإبل أكلت قلبه، فهمت ولا لا؟ الدنيا أكلت قلبه، المئة من الإبل عصى الأزلام حقته وراح. نعم. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي، يعني الفرس تقرب طلعوا تنزل، هذا معنى تقربي، يعني نوع من المشي. نعم. حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو يغفر الرسول ماشي وهو طالع أمامه ما يلتفت، اللهم اكفناه، بيعذروا سمع دعاءه اللهم اكفناه ماشي يلتفي، وكان يقرأ صلاة يلتفي، الرسول ما يلتفي ماشي الله أكبر. نعم قال حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض. هذه مرة ثانية يا الرسول مرضى هبطت. نعم حتى بلغت الركبتين ثم زجرتها خر عنها وسقط والرسول ماشي في الطريق. نعم قال فنهضت فلم تكد فنهضت تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عتان ساطع في السماء مثل الدخان لغبار. لما خرجت يديها من النخاسة كأنه في أرض سبخة ولا أرض، ولما خرجت ثار الغبار. نعم فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره. ثاني مرة شوف كم يستقسم بالأزلام، استقسمت مرة ثانية هذه مرتين. نعم فناديتهم للأمان فوقفوا. الآن خلاص أزلام أبغى أسألكم ما شوف ليش عندي عليكم إيش الأمانة أضركم. نعم قال فركبت فرسي حتى جئتهم ووقعت لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيه وأخبرتهم ما قال أنت محمد أنت رسول الله، يعني وقفوا لأنه الآن ماسك الرمح يعني محاب. لما خرج إليهم ولحقهم أليس كذلك؟ هو محارب ويقاتل ويقاتل ويأخذ الإيش الجائزة مهما كان. لما رأى هذه وقف خاص شال الرمح حقه، أريد أكلمكم أنت رسول الله؟ قال نعم هذا أبوك رسول هذا، ماذا تريد؟ أها شوف يسألهم عاد فأخذ أخبارهم قال أن قومك جعلوا فيك الديه. نعم قال وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم فيهم الزاد والمتاع فلم يرزئاني يعني قال لهم تبغوا شيء أعطيكم، تبغوا طعام تبغوا متاع وقف بس يقولوا إذا يعني سد عنا الناس هذا هو. قال ولم يسألاني إلا أن قال اخفي عنا اخفي عنا الأخبار، هل تبغى شيء اخفي عنا الأخبار ما تقول ما دام أنت جئتنا يا سراقة اخفي عنا. طيب قال فسألته أن يكتب لي كتاب أمني. في السراقة ذكي في بعض الروايات كيف سراقة، شوف الله رسول الله كيف أنت يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى، كيف إذا سورت إيش بسواري كسرى كسرى بن هرمز، قال اكتب لي خليني أشوف هذا كيف اكتب كده أنه خلاص تيقن أنه كان شجاع ووجد أنه وما يستطيع فالرسول ما يمكن تلحق ولا يمكن أن يقاتل أبدا مستحيل، اكتب لي كتاب. قبله الرسول معه فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم ثم مر صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب انتهينا قصة سراق أليس كذلك ولا لا؟ عجب فيها. نعم الآن ننتقل إلى خبرنا آخر. قال عروة قال فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي زبيرة في ركب من المسلمين كانوا تجارا قاتلين من الشام، فكسى الزبير صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بياض. سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. أهل المدينة سمع أن الرسول خرج لكن فين راح ما يدروا، لأن قريش قالت ترى محمد خرج والناس تناقش الأخبار ما في إذاعات، لكن أن الرسول خرج من مكة. سمع المسلمون من مدينة مخرج من مكة فكانوا يغدون أقرأ فكانوا يغدون ذات إلى الحرة فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة. كل يوم في الصبح يخرجون إلى الحرة طريق المدينة ينتظروا لعله يأتي صلوات الله وسلامه. نعم فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامه لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. يعني لما انتظروا ما وجدوا رجع وهذا اليهودي طلع إلى قصر القطب، يعني مكان عالي، يعني مكان عالي يشوف ناس بعيد يأتون. فصاح: يا معشر العرب، هذا جدكم، حظكم الذي تنتظرون، يعني الأمر العزيز لديكم، الأمر الإيش العظيم لديكم تنتظرون. فخرج الصحابة. نعم. ثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرب، يعني نصرته، أنهم عاهدوه أن ينصروا، حملوا السلاح، قالوا نحن جند الله، فحملوا سلاح مخرج إليه استقبالا له، قريب من أكثر من 500 رجل. نعم. عدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بيت ابن عوف، ذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. قام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما جلس الرسول وأبو بكر رسل له قبوي والصحابة حوله، فجاء الذي ما رأى الرسول ويحييه، وأبو بكر واقف، وأبو بكر كان أسن، يعني يعني يعني الذي يراه يظن أن الصديق أكبر من رسول الله، لأن الصديق في بعض الروايات كان أشمط، يعني أشمط الذي لحي، الأشمط الذي لحيته سوداء، أشخاص يعني لحيته ليست سوداء وليست إيش بيضاء. ما هو الأشمط؟ كان أبو بكر أشمط لما دينه والرسول ما فيه ولا شيء، عليه السلام ما شاء الله، يعني ما شاء، يعني كما قال أنس كنا نعد إشعارات في الحياة صلوات الله، يعني إشعارات، كان يعني جلد رسول قوي صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر كان أشمع، فكان الصحابة الذي جاءوا يظنوا أن أبا بكر يظنه أكبر، أنه كانه يرى أنه أكبر، وهو مساوي سن أبو بكر الرسول، لكن سبحان الله بعض الناس يشي بقوة. فأبو بكر كان، فهذا كان يظن أبا بكر الرسول. فلما جاءت الشمس أبو بكر حتى ظلل، فعرفوا أن هذا الرسول، هذا أبو بكر. نعم. اقرأ. فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، صلى فيه رسول الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معهم. ومسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، يبنى له أسس إيش تقوى، لكن هذا أول مسجد بني وصلي فيه جماعة ظاهرين المسلمين، في أول مسجد بني على وجه الأرض من أول يوم، بني وصلي فيه إيش جماعة ظاهرة، كانوا مسجد عام، ولا كان في يعني كان يصلون متخصصين، ولا في مكة لوحدهم اثنين، ما يمكن جماعة، كانوا يقرأون. نعم. قال: وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين ابن زرارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهما اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. تمثل بشعر رجل من المسلمين يسمى لي، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الأبيات. حمال لا حمال خيبرا، هذا أبر ربنا وأطهر. هذا الحمال يعني هذا الحمل، لما حط اللبنة على كتفه صلى الله عليه وسلم، تعرفون اللبن هو إيش؟ قال: فينقل وطفق صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن. المصطفى صلى الله عليه وسلم يحمل اللبن بناء المسجد، الله أكبر، يحمل اللبن الرسول. قال هذا الحمل حقيقة، قال هذا الحمال، هذا الحمال لا حمال خيبر، من خيبر الطعام البر اللي كذا يجيبوا يحطوا فوق راس الدقيق، قال هذا الحمل الصحيح. كأن بناء بيوت الله عز وجل عرمش في بيوت الله انت حماله، لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. واللهم إنا أجر أجر الآخرة ترحم الأنصار والمهاجرة. والله أعظم رجل في الدنيا يبني المسجد ويواسي أصحابه ويكفثهم، والله إنه لأعظم البشرية صلوات الله عليه. نعم، ونكتفي إلى هنا ونكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.